الحقيقة أنك إذا لم تخالط أصحاب الآراء الأخرى لا تعرف حقيقة هذا الرأي. وهذه قاعدة مضطردة في البشر، نادر أن تجد إنسان يخالفه. وإذا تأملنا في الإمام أحمد سنجد بسهولة ووضوح أن المذهب الذي نشره الإمام أحمد وتبناه، أن الفقه الذي كان للإمام أحمد إنما هو نابع من منهج شيوخه. كلهم هؤلاء الذين درس الإمام أحمد على أيديهم، كلهم بدون استثناء كلهم علماء في الحديث والأثر. سافر إليهم الإمام أحمد وقطع المسافات بالأيام والشهور حرصا على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من خارج العراق مثل عبد الرزاق ابن همام الذي ذهب إليه في صنعاء، وسفيان بن عيينة الذي ارتحل إليه في مكة. إذن نجد أن الإمام أحمد رغم سفره الكثير لكنه ظل على نفس المنهج، منهج التلقي من علماء وأئمة الحديث. ونجد أن أصحاب الإمام أحمد الكبار، أقران الكبار مثل إسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، كلهم رجال حديث كذلك. إذن نجد أن الإمام أحمد عاش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة هذا الحديث حفظا وكتابة وجمعا وشرحا وفقها، وبالذات الفتوى بما يتوافق مع الحديث. ونجد أن أهم مؤلفات الإمام أحمد هو مؤلف ليس في الفقه وإنما أيضا في الحديث، وهو المسند الذي سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. إذن الإمام أحمد شهرته أتت أساسا من منهجه كمحدث، ووصل إلى القمة في هذا الباب، فكان يفتي بالأحاديث، يفتي بالأقوال بالنصوص. ولذلك واضح جدا لما ينسب الإمام أحمد إلى مدرسة الأثر وليس إلى فقه الرأي، وهو يؤكد على هذا المنهج بقوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت السبيل إليه أو عن الصحابة. أحرص على الحديث، فإن لم أجد أشوف ماذا يقول الصحابة. والصحابة بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصدر أساسي من مصادر الفقه ومن مصادر أصول الفقه، وفتاواهم كانت مرجع للأمة يرجع الناس إليها ويقتدون بها، لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به، ومنه تعلموا وعنه تلقوا وعلى نهجه ساروا. فالإمام أحمد إذن يحرص على أن يكون فقهه فقه أثر، فقه حديث وفقه نقل، وليس اجتهاد بالعقل البحت. عبد الوهاب الوراق تلميذ الإمام أحمد وخليفته في حلقته يصف لنا طريقة الإمام أحمد في الإجابة عن المسائل والإفتاء إذا سئل، يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، سئل عن 60,000 مسألة، كانوا تلاميذه يكتبون ويعدون 60,000 مسألة، فأجاب فيها حدثنا وأخبرنا، دائما في كل مسألة عند قول إما حديث أو قول للصحابة الكرام. إذن لم يكن الإمام أحمد يقول بالرأي، بل كان يشتد على أصحاب الرأي. طبعا لا يعني هذا أن الإمام أحمد مكانته في الاجتهاد أقل من غيره، كلا، لكن من يجتهد؟ يجتهد الذي لم يجد النص. الإمام أحمد ما شاء الله من سعة علمه ما تكاد تجد مسألة إلا عنده فيها نص، وبالتالي حاجته للاجتهاد قليلة. لكن يقولون لا اجتهاد مع النص، هو عنده النصوص، يحفظ مئات الألوف من النصوص من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال التابعين. ولذلك يرى أن الذي يجتهد بسبب قلة العلم لديه بالحديث وبالنصوص هذا ضعف، هذا ضعف. إذا عندنا حديث ولا عندنا نص، ماذا نحتاج بالرأي؟ الرأي تبع له، هكذا رأي الإمام أحمد. ولذلك يقول: ضعيف الحديث خير من الرأي، يشجع الناس على طلب الحديث. وكان يحرم القول بالرأي بدون دليل، بل كان يحرص على أن يرجع الناس إلى كتاب الله عز وجل ثم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أن السنة تفسر الكتاب وتبين الكتاب، وبالتالي منزلة السنة في الفقه منزلة مهمة جدا، لأنها إذا حاولنا أن نفسر كتاب الله عز وجل من غير السنة قد نخطئ، فالسنة شارحة ومبينة لكتاب الله رب العالمين. ولذلك يعتبر الإمام أحمد أكثر الأئمة تبنياً لإصدار الأحكام بناء على الأحاديث، وأشدهم تمسكاً بذلك، ويعتبر أعلى من الإمام مالك في هذه القضية. الإمام مالك له اجتهادات كثيرة، لأن منزلة الإمام مالك في الحديث أقل من منزلة الإمام أحمد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإمام أحمد رغم أنه لم يأخذ بالآراء، إلا أنه من شدة تعمقه في الكتاب وفي السنة وتمكنه من أعمال الصحابة وفتاوي الصحابة حصل على العلم، حصل على العلم، لأنهم ما شاء الله ما تركوا شيئا إلا تحدثوا فيه. كوننا ما نعرف، كون أننا لم نطلع، هذا من قلة علمنا نحن وجهلنا، لكنهم تحدثوا عن كل شيء تقريبا. يقول إبراهيم الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد، يقول: رأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. ولذلك يشتهر مذهب الإمام أحمد بأنه مذهب الأثر، بينما مذهب الإمام أبي حنيفة يعتبر مذهب الرأي، لأن الإمام أبو حنيفة ما كان إماما في الحديث، ولذلك كان يضطر إلى استعمال تأمله ونظره واجتهاداته أكثر. الإمام مالك لا شك أنه كان إماما في الحديث كذلك، لكنه بالتأكيد أقل مرتبة من الإمام أحمد في الحديث، ولذلك كان يعتمد أساسا على الحديث وإن كان له بعض الرأي. أما الإمام الشافعي فهو إمام في الحديث والرأي، وجمع بين الاثنين. أما أحمد فلا ينافس رحمه الله في الحديث، وسنرى لما نتحدث عن كتابه العظيم المسند كيف مرتبة هذا الكتاب وعدد الأحاديث التي فيه، لنعرف المكانة العظيمة والمرتبة السامية التي وصل إليها الإمام أحمد. فإذا أضفت إلى هذا أن الإمام أحمد كان متمكنا من أقوال الفقهاء من الصحابة الكرام، أي مسألة تأتيه ما عنده حديث فيها، عنده فتوى لعمر بن الخطاب مثلا أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فيقول: ماذا أحتاج من رأي وأنا عندي هؤلاء؟ فإذا الإمام أحمد إمام عظيم في الحديث، أدى به ذلك أن يكون إماما عظيما في الفقه. وتجرأ بعض العلماء فقالوا، مثل ابن جرير الطبري، قالوا عنه أنه ليس بفقيه، هو فقط محدث، وكل الذي يفعله هو أنه عندما تأتي قضية يقول ما الحديث الذي فيها. والفقه فهم للحديث ووضع الحديث في مكانه المناسب. وبعض العلماء يعتبر أنه أحد الكبار من أتباع الشافعي. كل هذا يعني الحقيقة في غير مكانه. الإمام أحمد وصل إلى أن يكون صفوة علماء زمانه وصفوة فقهاء زمانه، وسلموا له في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة، فصار مرجع الناس في كل وأهم علوم الإسلام. الإمام أحمد حدد مذهبه ومنهجه في الفهم والفقه والفتوى، ويجملها بقوله: الدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالآثار، لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي مثله وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس مبتدعة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة. إذن اجتهاد بالرأي أو القياس بدون أي دليل من النصوص يعتبر بدعة ويعتبر باطل. فإذن هو يبطل الرأي والقياس، ويستثني منه الرأي والقياس الذي أثر عن السلف. وشرح فقهاء المذهب أصول هذا المذهب ومصادر هذا المذهب، فجعلوها أولا كتاب الله عز وجل، اعتمادا على قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنه هو أساس الشريعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، استنادا إلى قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، ولقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا لك القرآن وواجبك أن تشرح هذا القرآن للناس، فالسنة مفسرة للقرآن مفصلة. والإمام أحمد يوضح مسألة مهمة جدا، بعض الناس يرفض السنة ويقول: يكفيني القرآن، فيرد على هؤلاء فيقول: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه بالهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله والدال على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه، فكانوا أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه. الصحابة يعرفون ماذا يريد الله من القرآن لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطبق القرآن، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تشرح القرآن، والسنة هي التطبيق العملي للقرآن، فإذا فهمنا القرآن فهم خاطئ أو اختلفنا فيه فنرجع إلى السنة توضح لنا ما هو الفهم الصحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فهم القرآن فهما خاطئا أو طبقه تطبيقا خاطئا. فإذن الفقه الحنبلي يعتبر فقه السنة، فقه الحديث، والحنابلة على رأسهم الإمام أحمد يعتبرون السنة هي الشارحة لكتاب الله رب العالمين. أما الأصل الثالث من أصول المذهب فهو فتوى الصحابة، وكان يأخذ بفتاوى الصحابة ويجعلها بعد كتاب الله وسنة رسوله. والصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا عشرات السنين وخلفوا من الإفتاءات ومن العلم ما يملأ المجلدات ويلبي معظم القضايا. وأكثر الصحابة إفتاء كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك كان أبو بكر وإن كان أقل منهم في الفتوى لكنه كان يفتي كذلك، وكذلك عثمان ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. لكن أكثر الصحابة بلا منافس فتوى هم عمر وعلي، والسبب أن كلاهما تولى الخلافة وكان مجتهدا فكان يسأل ويجيب، وبالإضافة لذلك طبعا واحد يقول أيضا أبو بكر وعثمان، نعم، لكن عمر تولى القضاء أيضا في زمن أبي بكر الصديق، وعلي تولى القضاء في زمن عمر وعثمان، والقاضي تكثر عليه القضايا والفتاوى والأسئلة والاستفسارات فكان يحكم ويفتي. وكان الإمام أحمد إذا وجد اختلافا في فتاوى الصحابة، تلقى في فتوى من هنا وفتوى من هنا، كان يقول بالرأيين. ولذلك نجد كثيرا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أحد القولين كذا وفي القول الثاني كذا، لأنه عنده ليس فتوى واحدة وإنما أكثر من فتوى. ومع إصرارنا على أن الإمام أحمد مذهبه مذهب الحديث إلا أنه كذلك أخذ بالقياس لكن بشروط قاسية، ولذلك لم يكن من المتحمسين كثيرا للقياس ويعتبره باطل والرأي مثله وأبطل منه، لكنه يستثني شيئا واحدا وهو الرأي الذي أثر عن السلف. يعني إذا هناك قياس من خلال الصحابة من خلال السلف الصالح، وطبعا هناك بعض القضايا التي لا يوجد فيها نص، ولذلك يقول الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس. ويقول ابن تيمية وهو أحد كبار أعلام الحنابلة يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. ويعرف الإمام ابن تيمية القياس فيقول: لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. ليس كل قياس قياس صحيح، هناك قياس صحيح وقياس فاسد. القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، شوف ما هي الأشياء المتشابهة فنجمع بينها، والفرق بين المختلفين، ما نقيس شيء على شيء يختلف عنه. ويفسر هذا بتفصيل طبعا يحتاجه أهل العلم، وليس هذا من شأننا الدخول في أعماق أصول الفقه. إذن الذي عليه جمهور الأمة ومن بينهم الحنابلة أنه لا بد من القياس، ما في مفر من القياس، لأن أحداث الحياة مستمرة وفيها أمور جديدة لم تحدث من قبل. فالذي يشترط نص صريح أو فتوى صحابي أو تابعي، قد تأتي أمور ما فيها هذه الأمور، لأن الأمور تجدد في هذه الحياة، وخاصة نحن في هذا القرن وفي هذا العصر الذي يعني تتوالى فيه الاختراعات والاكتشافات، وتتوالى فيه استخراجات بعضها فاسدة. تأتي قضية استنساخ، وتأتي قضايا مثل هذا، قضايا لم تمر على السلف الصالح، فلا بد أن يقيس الإنسان عليها.